ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. إن من لوازم كمال الحكمة ومن الأمور الضرورية لقيام الحجة أن تكون مفاتح الغيب بيد الله، فإن البشر لو اجتمعوا على كتابة ما يخص إنسانا واحدا أو مخلوقا واحدا من أمور التقدير التي تخص عدد خلاياه وعدد نبضات القلب على مدار الوقت الذي يعيشه في هذه الحياة وعدد ذرات الهواء في كل نفس أخرجته رئتاه وعدد كرات الدم الذي سيره الله في مجراه ومقدار طعامه وشرابه ورزقه الذي سيناله في دنياه ثم عمله ومقدار الحسنات والسيئات التي قدمها لأخراه، سيعلمون أن البحر لو كان مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو كان أمثاله مددا. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عن الأقلام وكتابة كلماته التي تضمنت معلوماته: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وإذا كان من كمال الصنعة لدى الحكماء أن الحكيم ينشئ صنعته ومخطط الصناعة بين يديه والمهندسون المختصون ينفذون ويشرفون عليه، ثم بعد ذلك يطابقون المصنوع على دليل مخطط التصنيع وقياس الرسومات، ومراقبة الجودة تدقق في المواصفات وتطبيق القياسات. ولا يمكن أبدا الاستغناء عن الكتابة في مثل هذه الضروريات. أليست الكتابة للخالق من باب أولى؟ فكتابة مقادير المخلوقات من لوازم الحكمة والكمال، ولا يحتاج إليها رب العزة والجلال، كما أنه لا يحتاج إلى خلقه ولا يفتقر إليهم بأي حال. ومقتضى توحيد العبد لله في اسمه الفتاح أن يعتمد على ربه قبل الأخذ بالأسباب، وأن يطلب منه وحده مفاتح الخير، وذلك يكون بحسن توكله عليه وركونه إليه، وأن يحذر من الدنيا إذا فتحت عليه. روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. وفي رواية أخرى قال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. وثبت من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه